نسأل سؤالا واحدا، وهو لماذا تبدل كل شيء وبقي الاستعمار؟ لماذا بقيت فكرة الأمبريالية؟ خرجنا من المسيحية والأمبراطورية الرومانية ودخلنا الماركانتيلية والأمبراطورية الأوروبية الغربية المبنية على النخاسة كما قلت لكم على احتكار الدولة للمال، وخرجنا منها إلى الليبرالية التي أعطت لي رأسمالية وللاستعمار حظا كبيرا في الوجود. ثم بعد ذلك أصبحنا أمام الشيوعيين، وشيوعيون أنفسهم لهم أمبرياليتهم كما يتحدث عن ذلك ماو تسي تونغ بنفسه، ونحن بالخصوص الذين نعيش في بلادنا تحت العربية والإسلامية تحت ضغط الاستعمار الغربي بجميع عقائده ومبادئه، نسأل لماذا لم تزل الأمبريالية مع زوال هذه الأنظمة السابقة. الصين الشيوعية نفسها تساءلت وقالت: ألا يمكن طبقا لمبادئ لينين اعتبار الاتحاد السوفيتي كدولة أمبريالية؟ وقد استدلت على ذلك بما كتبه لينين حين تكلم على فتوحات القيصر في آسيا وغيرها، مؤكدا أنه لدى الأمبريالية يكمن الأساس المادي للهيمنة الأمبريالية المتأتية من نمو اقتصاد غير متماثل وفي استغلال المنظم للبلاد المتخلفة من طرف البلاد المتقدمة. ويقول الصينيون إن إلغاء رأسمالية الخاصة كان مجرد تحول في روسيا إلى رأسمالية الدولة، كما استبدلت البرجوازية بالبيروقراطية المحظوظة. ويتساءل جورج ليتشيم في كتابه عن الأمبريالية: عما إذا نجحت الثورة البروليتارية في الصين، ألا تقع في نفس المصير؟ وهنا يكشف الماويون عن صفتهم الأساسية، إذ يعوضون التحليل الطبقي بالبسيكولوجية الاجتماعية. في العقيدة الماوية تحدد الصين كدولة بروليتارية مهددة من جهة بأمريكا ومن جهة أخرى بالأمبريالية الاشتراكية الروسية، وفكرة الدولة البروليتارية انبثقت من الفاشية الإيطالية يقول الماويون. وبعض النقابيين من قبلهم من قبلهم قبل سنة 1914 نظرا للبؤس الموجود في عدة أقاليم إيطاليا، وقد نبذت بعد سقوط الفاشية وتحسن أحوال إيطاليا، فيمكن تخيل